الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الشروع في الفعل المزيء. عرفنا فيما مضى الفعل المجرد، وعرفنا ما يأتي منه من أبواب المضارع، وقلنا إن الفعل المجرد له أبواب أربعة، ثلاثة منها للثلاثي وواحد للرباعي. وقلنا إن الفعل المضارع يشتق من الماضي ويأتي من باب فعل على ثلاثة أبواب، ويأتي من باب فاعل على بابين، ويأتي من باب فاعل على باب واحد. وهذه الأبواب الستة تكون متعدية ولازمة. ما معنى التعدي وما معنى اللزوم؟ باختصار شديد، الفعل المتعدي هو الفعل الذي ينصب مفعولا به، والفعل اللازم الفعل الذي لا ينصب مفعولا به. هذا باختصار شديد. مثال: الفعل ضرب فعل متعد لأنه يتعدى من الفاعل إلى المفعول، يتعدى آثره إلى المفعول به، فيخرج الضرب من زيد ويقع على عمرو مثلا، فيخرج الحدث من الفاعل ويقع على المفعول. فتقول مثلا: ضرب زيد عمرا، أي وقع الضرب على عمرو، وقع الضرب من زيد على عمرو. تقول: علم زيد المسألة، فالمسألة مفعول به. هذا فعل متعد، علم فعل متعد. أما الفعل جلس فهذا فعل لازم، لأن الجلوس لا يقع إلا في الفاعل، فلا يتعدى أثره. فتقول: جلس زيد، وقع الجلوس منه لكنه لم يتعدى الفاعل إلى المفعول. فإذا كان الفعل لازما وأردنا أن نجعل أثره متعديا فهذا له أحكام، لكن لا تأتينا ها هنا. فهذه الأبواب الأربعة المجردة مع الأبواب السبعة من المضارع، أي ستة أبواب من الثلاثي وواحد من الرباعي، فتصير الأبواب سبعة وأبواب المجرد أربعة. هذه الأبواب كلها تكون متعدية ولازمة. هذه القاعدة كلها تكون متعدية ولازمة، إلا باب فاعل يفعل فلا يكون إلا لازما. لماذا؟ لأنه يأتي لمعاني معينة، هذه المعاني لا يناسب أن تكون متعدية، لا يناسب أن تكون متعدية. تقول: ضخم زيد، أنت تتكلم عن ضخامة زيد، هذه الضخامة شيء يختص به، فهذا وصف، والوصف أو الطبع أو الغريزة هذه أشياء تختص بالفاعل فلا تتعدى إلى المفعول. تقول: شرف زيد، خبث زيد، ظروف عمرو، غرب خالد، وهكذا. فهذا كله يكون لازما، كذلك المضارع منه يكون لازما ولا يأتي متعديا البتة. بعد ذلك سنشرع في الكلام على الفعل المزيد. الفعل المزيد هو عكس المجرد، أي كل فعل زيد فيه زيادة. فالفعل المزيد يأتي من الثلاثي ويأتي من الرباعي. لو قلت لماذا؟ هذا يحتاج إلى جواب. من فهم الدرس الماضي استطاع بفضل الله جل وعلا أن يفهم هذا الدرس، ومن لم يفهم فلن يفهم هذا الدرس. لماذا يكون الفعل المزيد مزيدا على الثلاثي ومزيدا على الرباعي؟ الجواب لأن الفعل المجرد يكون ثلاثيا ورباعيا، فإذا أتينا بالزيادة فقطعا لن تخرج هذه الزيادة عن أن تكون زيادة على الثلاثي المجرد أو زيادة على الرباعي المجرد. إذن الفعل المزيد لا يخرج عن هذه، إما أن يكون مزيدا على الثلاثي وإما أن يكون مزيدا على الرباعي، وهذا ما سنتكلم عليه إلى أن ننتهي من هذا الباب. نشرع أولا في الكلام على مزيد الثلاثي. الفعل الثلاثي المزيد فيه له 12 بابا، لأنه إما أن يزاد على الثلاثي حرف واحد، وإما أن يزاد عليه حرفان، وإما أن يزاد عليه 3 أحرف. هل يزاد عليه 4 أحرف؟ الجواب لا، لأن الفعل لا يكون سباعيا، فالفعل الثلاثي ينتهي بالزيادة عليه إلى 6 أحرف، إذن يزاد عليه 3 أحرف. أولا ما زيد فيه حرف واحد هذا له 3 أبواب أو 3 أوزان. الباب الأول باب أفعل، والباب الثاني باب فعل، والباب الثالث باب فاعل. فلو قلت مثلا كرم زيد هذا من باب فعل، إذا أتيت به من باب أفعل أي نزيد عليه حرفا واحدا فتقول أكرم، مضارعه يكرم، مصدره إكراما، إذن وزنه أفعل يفعل إفعالا. الباب الأول أو الوزن الأول من مزيد الثلاثي وزن أفعل يفعل إفعالا، كأكرم يكرم إكراما، أشرف يشرف إشرافا، أحسن يحسن إحسانا، وهكذا. فالمصدر في كل ما هو آت يكون مقيسا. مصادر الثلاثي الصحيح فيها أنها مسموعة، وهذا مذهب سيبويه، منها ما يأتي مقيس لكن هذا قليل، الأصل فيه السماع. أما مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي فإنها تكون مقيسة، أي تحفظ هذا المصدر ثم تقيس عليه، فيأتي المصدر من وزن أفعل على إفعال، هذا الأصل وله وفيه تفاصيل لكن لا تأتينها هنا كما قلت. فهذا الشرح لإرساء القواعد ولتسهيل هذا الفن. فنقول وزن أفعل هذا الوزن الأول من الفعل الثلاثي المزيد فيه، له أمثلة كثيرة، أكرم يكرم إكراما، أحسن يحسن إحسانا، أشرف يشرف إشرافا، أبطأ يبطئ إبطاء، أعلم يعلم إعلاما، وهكذا. إذن هذا الوزن الأول. لماذا تأتي العرب بهذا البناء؟ هذا باب آخر يسمى بمعاني الأبنية، وهذا نجعله في آخر الشرح إن شاء الله جل وعلا. كل بناء من هذه الأبنية العرب لا تأتي به هكذا أباء، وإنما تأتي به لمعنى معين، وهذه من فوائد علم التصريف، فبذلك تفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوزن الثاني فعل بتشديد العين، يفعل تفعيلا، مثاله فرح يفرح تفريحا، وشرف يشرف تشريفا، وقتل يقتل تقتيلا، وعلم يعلم تعليما، وهكذا. ففعل كفرح، أصله فرح، هذا ثلاثي. إذا ضعفت الراء أو شددتها التي هي عين الكلمة تقول فعل، فعل، فرح، خرج، خرج، تقول خرج الحديث، خرج، يخرج تخريجا. إذن هذا البناء الثاني لمزيد الثلاثي بحرف واحد. البناء الثالث فاعل، كقاتل، مضارعه يفاعل، يقاتل، مفاعلة، مقاتلة، وقتالا، وقيتالا. هذا البناء له ثلاثة مصادر، فاعل، يفاعل، هذا الماضي وهذا المضارع. المصدر مفاعل، مقاتلة، فعالا، قتالا، وفعالا بالياء كقتالا. ففعال أصله فعال، لكن العرب للتخفيف تحذف هذه الياء كثيرا حتى صار مقيسا، والأصل فيه أن تكون ثابتة. إذن يحفظ ما جاء على هذا المصدر الذي هو الفعال. أما فعال بكسر الفاء وفتح العين بغير ياء هذا مقيس، والمفاعلة كذلك، بل قد يترك فعال أي لا يسمع عن العرب فعال ويسمع مفاعلة. بعد ذلك مزيد الثلاثي بحرفين، وهذا له خمسة أبنية أو نقول خمسة أبواب، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.